اللهم إنا نسألك أن توفقنا لشكر نعمك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها وأتمها علينا. إخواني، لا ريب أننا نعيش محنا، لكن في طياتها رحمات ومنح، والعبد الموفق هو الذي يبصر مراد ربه في المحنة فيهتدي فيها لشكر نعم الله. قال عمر: ما ابتليت ببلية إلا شكرت الله فيها، أنها لم تكن في ديني، وأنها لم تكن أكثر من ذلك، وأنني أحتسبها عند ربي، وأنها ليست خالدة. قولوا الحمد لله. إننا نعيش محنا وهي الدنيا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا تندهش، إنك لو قرأت التاريخ تعلم أنك لا تعيش صفحات جديدة أبدا. هكذا الدنيا، هي الدنيا، هي الدنيا دار محن، دار بلايا وفتن. هناك في ظل عرش ربنا النعيم الذي لا تنغيص فيه، الملك الذي لا يزول، الرحمة التي لا تحول. إذا وقف أهل الجنة على باب الجنة قيل لهم: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يطيب أهل الجنة، أول ما يطيبون بأن يعلموا أنهم في هذا النعيم فيخلدون. لن يسلب منهم ملك ولن تحول عنهم عافية في الجنة. أما هنا طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأحزان، هي مطبوعة على الكدر، هي مطبوعة على المحن والفتن. والموفق الذي يبصر مراد الله في مناطق المحن. أيها الإخوة، هذه الحلقة الثانية من سلسلة عنوانها مناطق في المحن. في المحن مناطق، والموفق يبصر في المحنة قبل أن تحول. إذا أقبلت الفتنة عرفها العالم، وإذا أدبرت عرفها كل أحد. كانت الحلقة الأولى عن منطقة من مناطق المحن اسمها الحيرة. الحيرة، أن يحار الإنسان، أن يحار الإنسان في أمره، أن يحار الإنسان في الطريق. وقلنا أن الهداية بالتوكل على الله وبالصبر على العلم حتى تتفتح حدقة البصيرة وتتواءم مع الحدث وتبصر مراد الله. وقلنا أن الحيرة لا يوفق في هذه المنطقة إلا من كان على علم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الذي يرسخ في العلم يبصر مراد الله. وهكذا نمضي إلى حلقة ثانية من مناطق المحن، منطقة اسمها الغيظ. الغيظ، الغل، الحقد، الكره، شدة الغضب. إن في المحن منطقة من يبلغها يطيش عقله، يطيش عقله، يغلب غضبه حلمه، يفقد ما تعلمه. وإذا كنا نعيش هذه المنطقة، منطقة الغيظ، فليكن دور منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن ينشر الرحمة بين الناس. إذا امتلأت حياة المسلمين بالغيظ فصار النكد والجدال والخلاف على كل سفرة تمد، وفي كل تجمع يجمع الناس، وفي كل مكالمة، وفي كل مجلس، وفي كل مسجد خلاف خلاف خلاف، ثم غيظ. وماذا بعد الغيظ؟ حقد وحسد. وماذا بعد ذلك؟ غيبة ونميمة. وماذا بعد ذلك؟ تشنيع وشبهات وافتراءات وشائعات. ثم ماذا؟ زيف وسكين، دم يراق. فليكن دور المنبر أن ترحموا أيها الناس، ليرحم بعضكم بعضا. إننا في مسجد جامع اسمه جامع يجمعنا، ليكن جمعنا في الجامع اليوم لنتآلف ونتحاب ونطفئ نار الغيظ من القلوب. وهنا لا أقول لك لا تغار، بل إن الله يغار وإن المؤمن يغار، ولكن الغيرة لله غير الغيظ من الناس، والغيظ بين المؤمنين. الغيرة لله يترتب عليها عمل صالح وقول صالح وسعي صالح، والغيظ يجعل المرء دمية بين يدي الشيطان الرجيم، يجعل الحليم حيرانا، يمكن منه إبليس فيصبح كالدمية في يده. ما هو الغيظ؟ الغيظ هو شدة الغضب وأشد الغضب، وهو الحرارة التي تنبعث من فوران دم القلب. وإذا استحكم الغيظ طاش الحلم وطاش العلم وطاش الفهم، وتولى الشيطان الرجيم زمام ابن آدم. وخطر التمادي كما قلت لكم أنه يسير بين الناس بالبغي والعدوان، ابتداء من الظن، ثم الغيبة والنميمة، ثم التشنيع والشائعات، ثم الافتراء، ثم مد اليد واستباحة الدم واستباحة العرض. عياذا بالله. وبسرعة وبتركيز أمضي بكم إلى العلاج من هذا الغيظ. ابتداء، ماذا يغيظك؟ لماذا هذه الحالة من الغيظ؟ إيه اللي غيظك؟ حرمات الله؟ حرمات الله لا يدافع عنها إلا بطاعة الله، لا بالبغض والبغي والعند. إنني أنا وأنت، إنني أنا وأنت خلقنا من أمشاج، من أخلاط، من أمشاج وأخلاط الله جل جلاله خلقها فينا، وإذ معنا قرين من الشيطان، من الجن، يعرف هذه العيوب فيحكمها ويتحكم فيها ويستغلها ويسريها وينفخ فيها حتى تكبر. رأى الإمام مالك رجلا غضبانا في مناظرة فقال: والله إن الحق غني عن غيظ هذا، إنما هذا الهوى. إذا رأيت الرجل يدافع عن الدين بسوء أدب، بسب ولعن وشتم، فاعلم أنه صاحب هوى. إن الدين غني عن هذا. إنها مشكلة أن يكون المرء على علم بالحق وأن يسلب منه الأدب بالحق، فيصبح العلم ومعه الأمساج والأخلاط الشريرة، الكبر، العجب، الغلظة. من أنت وماذا تكون؟ إن سر الغيظ في الجبروت، إن هذا الغيظ علامة الجبار، إنهم الجبابرة، هم الذين يغتاظون، جبلهم الله على ذلك ومكن منهم ذلك. كل الفراعنة الجبابرة يغتاظون. فعلى قدر غيظك على قدر زينات الفراعنة فيك، على قدر ذرات الجبروت في داخلك. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. هذا هو الذي يغتاظ فرعون. أما أنت فمن تكون؟ قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. إن نفسية المغتاظ تنبع من كبره وعجبه، وإنه انتهز فرصة أنه على حق فصال وجال وتجبر وعانت فأفسد الحق الذي معه. لكن أهل الحق يقولون للناس حسنا، يقولون للناس حسنا، يمشون في الناس بالحسنى. انت زعلان ليه؟ ان انا بقول لك ما تضغطش. لماذا، لماذا لا يسرك ان ادعوك للرحمه؟ لماذا تقاوم ان تسمع كلاما عن صلاح ذات البين؟ هون عليك، لست جبارا ولا فرعونا. ولو كنت فرعونا أو جبارا فأين ذهب الجبابرة وأين ذهب الفراعنة؟ ذروا الغيظ للفراعنة، ذرهم يغتاظون. وإن الغيظ من النار. أولا الغيظ عادة الجبابرة والفراعنة، فتواضع لله ولن وهن للمسلمين. ثانيا الغيظ صفة جهنم. قال الله جل جلاله: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. قال الله جل جلاله: تكاد تميز من الغيظ. إن من الناس من فيه صفات من جهنم، الله خلقه لجهنم، الله خلقه للنار. قال الله جل جلاله: ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الله خلقهم لها، مأواكم النار هي مولاكم. من الناس من وصفهم الله أنهم أصحاب جهنم، أصحاب، هم والنار أصدقاء، هم والنار موالي. سلم يا رب سلم. اللهم اجعلنا من أهل الجنة الذين يدخلونها طيبين. اللهم اجعلنا من الطيبين ولا تجعل في صدورنا غلا للمؤمنين. ثالثا، ذر الغيظ للكفار. أنت موحد، ألا توحد الله؟ أنت موحد، قل لا إله إلا الله. أنت موحد، ثق بالله، توكل على الله، هذا ملكه وهذا مراده وهذا شأنه وهذا ابتلاؤه وهذا تقديره. لا يبلغ غضبك الغيظ، وإنما احكم الغضب، بل لا تغضب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. إننا نكون في المجلس الواحد، في البيت الواحد، في الأسرة الواحدة، في الجمع الواحد، مجتمع في غاية الضيق والتركيز والتحديد، زوج وزوجة وطفل وطفلة، وفجأة تشتعل النار، وفجأة ينفجر الغضب، الكل يغضب فجأة. لماذا هذا الغيظ؟ نحن قوم موحدون. الموحد، الموحد لا يبلغ غضبه السخط. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: لا يفلك مؤمن مؤمنا إذا كره منها خلقا رضي منها آخر. حرقت لك الجلبية، المكوى حرقت لك الجلبية، في 100 جلبية ويا مكاوته ما حرقتش، كسرت كباية يا ما كسرتش، اللبن فار، جرى إيه لما اللبن فار؟ يفسد البيت فجأة لغياب توحيد الله جل جلاله. ليس للقيد ذنب فيلام، فانشغل بمن قيدك والسلام. إن الذي سلط عليك لم يظلمك، إن الذي ظلمك وافترى عليك سلط عليك بذنبك الذي بينك وبين ربك. قيل: الظالم سيف الله يقتص به ثم يقتص منه. ما لك؟ أتحسب أن الله سيضيع الحق؟ أتحسب أن الله سبحانه وتعالى سيذر الظالمين هكذا يرثون الدنيا والآخرة؟ أبدا والله، وحاشا لله. من توحيدك لله أن تسلم أمرك لله، أن تسلم أمرك لله. هون عليك، وحد الله سبحانه وتعالى، اجعل هذه الكلمة بلسما ترطب به قلبك وتهون به همك وتهون به ألمك حتى لا يتملكك الغيظ. فإن الكفار الذين لا يوحدون الله جل جلاله سلطان عقولهم الغيظ، لا ينفك عنهم أبدا، حتى وإن لم يقاتلوا، حتى وإن لم يمسوا بشعرة، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. حين يكفي الله المؤمنين القتال لا يكفي الله الكافرين الغيظ. هو قرينهم، هو صاحبهم، هو سلطانهم الغيظ. حتى وإن بذلت لهم الندى وأكرمتهم وتحننت عليهم، سلطانهم الغيظ. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. سيب الغيظ لأهله، أنت راجل موحد، زر الغيظ لأهله، أنت موحد، لا تغتاظ أبدا. إخواني أدعوكم للرحمة، أدعوكم لنشر الرحمة. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: تراحموا تراحموا تراحموا ليرحم بعضكم بعضا. أحسنوا الظن بالمسلمين، قولوا خيرا، فإن الشيطان يحرش بين المسلمين بقول السوء. قال الله جل جلاله: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. قال الله جل جلاله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. بالراحة يا سيدي على الأرض، بالراحة يا سيدي شوية وانت ماشي، بالراحة يا عمي على الأرض. لا يتملكك العجب والكبر فتغضب. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال الحسن: حلماء. قالوا سلاما يعني حلماء، إذا جهل عليهم لا يجهلون، إذا جهل عليهم لا يجهلون، موحدون، قانتون، متواضعون، لينون، حلماء. أسأل الله جل جلاله أن يهديني وإياكم لأحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عني وعنكم سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا هو. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم إنا نحمدك حمدا حمدا يشفي صدور المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. اللهم اشف صدور المؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أحمده وأثني على جلاله الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن مولاه وقرة عينه طرفة عين ولا أقل من ذلك. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها المؤمنون أبشروا وأملوا ما يسركم، إن غياب اليقين يمكن الغيظ. إن الذي يشك أنه على الحق هو فقط الذي ينتابه الغيظ. ولهذا فقد قال الله وصفه لمن يسيء الظن به. اسمع الوصفة دي، وصفة لمن يظن أن الله لن ينصر الدين. قال الله جل جلاله: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. شفت السلسلة اللي مدلدلة من القبة دي؟ الله يقول الذي يظن أنني لن أنصر ديني في الدنيا والآخرة، من كان يظن أن لن ينصره الله، ينصره رسول الله يعني، ينصره الدين، ينصره الإسلام، أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. مد حبل للسقف، مش شرط هنا في القبة في المسجد، في أي مكان، مكان ما تكون يا اللي مش مصدق ربنا، مد حبل للسماء، مد حبل للسقف فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. اتشعبط في الحبل وارمي الكرسي اللي تحت رجليك، مت يا من لا تثق في الله. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هذه هي. لهذا قال الله جل جلاله: قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إنها ليس مثالا يضرب هكذا فحسب، إنه واقع كل منتحر عياذا بالله، أنه فقد الثقة في الله جل جلاله. ولهذا أقول لك هذه الآية لتكون على يقين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم. اللي جاية ما فيهاش أبصرهم، هتبقى أبصر، لأنهم سيكونون عدما، سينسف الله من يحارب دينه. أبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتولى عنهم حتى حين وأبصر، ليست أبصرهم، سينسفهم الله، وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تأمل الآية مرة أخرى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. انظر لاجتماعي الظن في الله مع الغيظ. على قدر ظنك في الله على قدر حكمتك وضبط غيرتك وألا تبلغ الغيظ. أيها المؤمنون، إن الألم دواؤه الله، إن الحزن يجعلنا نفر إلى الله، إن الوجع يحضك أن تقول يا الله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. عباد الله، إن هذه الدنيا ستنتهي حتما، ولعل الله أحياك للجمعة ولا تدري هل سنصلي عليك أو ستصلون علي بعد العصر. العمر سيفنى، ولعلك الليلة لا تبيت في فراشك وتبيت في قبرك، حينها سترى منزلك. هل أنت من المسلمين أم من المؤمنين أم من المحسنين أم والعياذ بالله من المنافقين أم الكافرين؟ فإن كنت ترجو أعلى المنازل الإحسان، فإن من سبيلك إلى الإحسان أن تكظم الغيظ. قال الله جل جلاله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إن كنت تريد أن تبلغ هذه القصوى، فإن أول الدرجات للوصول إليها كظم الغيظ، كما قال معاوية: لا يبلغ المبلغ إلا من غلب حلمه غضبه وصبره شهوته. إن كنت كل شيء تشتهيه سيغلب صبرك عن هذه الشهوة لن تبلغ، إن كان كل شيء يغضبك سيغلب بذلك حلمك لن تبلغ، لن تبلغ، لن تبلغ. إخواني، أوقدوا في قلوبكم الغيرة وإياكم والغيظ. إياكم أن تحملكم هذه الكلمات على البرود لانتهاك الحرمات، وإنما الغيرة لله، لله جل جلاله، الغيرة على حرمات الله جل جلاله. وحسبك أن تعلم أنك إن لم تغار فإن الله سينتقم منك لأنه هو يغار. ولكن لتكن هذه الكلمات بلسما يهدئ روعك مع المسلمين، يهدئ ما بينك وبين الموحدين، يكف نيران الخلاف التي اشتعلت بيننا، ولا يراد من ورائها إلا أن نهلك جميعا. تحابوا، تهادوا، تآلفوا، قولوا لبعضكم حسنا، لينوا في القول بينكم، صدقوا بعضكم، لا تظنوا ببعضكم، لا تنتقم لنفسك، وأجل ذلك ليوم لقاء الله جل جلاله. قل حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك عيش السعداء، وموت الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء، يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك العافية، ودوام العافية، وتمام العافية، والشكر على العافية. اشف مرضانا وكل مريض مسلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم امسح مرضى المسلمين بيمينك الشافية، وألبسهم لباس العافية. اللهم اشف مرضى المسلمين بشفائك، وداوهم بدوائك. واللهم إنا نسألك أن تفرج عن المبتلين من المسلمين، فك أسر المأسورين المظلومين. اللهم لا تدع لنا أسيرا موحدا إلا فككته. رب عجل بفرجهم، وأطلق سراحهم، وعذب من يعذبهم يا أرحم الراحمين. واللهم إنا نسألك أن تتابع لنا بين الحج والعمرة، وأن تيسر لنا الحج والعمرة، وأن ترزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، وأن تتقبل منا الحج والعمرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.